من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. مؤنث للمؤنث البعيد، تلك آيات الله جمع آية، يعني هذه آية الله، كما قال في أول البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب. تلك آيات، أي هذه آيات، وأشير لها بالبعيد لمكان هذه الآيات ورفعتها وما فيها من الفضل والمنافع. نعم، هي قريبة منا لكن أشير إليها لبعد المكان، كما قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب. المفسرون يقول هذا الكتاب لكن أشير له لبعد المكان. كذلك تلك آيات الله، تلك المقروءة والمتقدمة آيات الله جمع آية، تلك حجج الله وبراهينه على وحدانيته وعلى ألوهيته وربوبيته وعلى إرساله لنبيه وعلى أن هذا الكتاب نزل من عنده. أيوة، ما ذكر دلالات واضحة على وحدانية الله وعلى إرساله لنبيه، وأن الدين صحيح، وأن من كذب به دخل النار ومن آمن به دخل الجنة. تلك أي الأمور المتقدمة آيات، الآيات جمع آية، والآية أصلها العلامة. أيوة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، علامة ملكه. أيوة، اجعل لي آية، أي علامة. بعدين: توسمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع، أي عرفت آيات علامات لها. والآية هي الجزء من القرآن لأنه علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مقطع يسمى آية، فهو كفقر الشطر من الشعر. إلا أن الآيات يعني جاءت بطريقة غاية في الجمال والجلال حتى أصبح القرآن معجزا، هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. نتلوها، نقرأها عليك يا نبي، نتلوها، تلا يتلو إذا قرأ وتبع، تلا فلان فلانا إذا تبعه، وتلا فلان الكلام إذا قرأه. تلك آيات نتلوها عليك، أي نقصها عليك ونبينها لك، أي متلبسة ومصاحبة للحق، أي مصاحبة للحق بالحق، الباء مصاحبة للحق، والحق ضد الباطل، والقرآن كله حق، والدين حق، والله حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق. فبأي حديث، بأي كلام، وبأي براهين، وبأي أدلة يؤمنون بها ويصدقون بها إذا كفروا بالله وبدينه وبرسله؟ من كفر بالله وبرسله وبدينه الذي جاء لا يصدق بحديث، ما صدق به بذلك فهو باطل. أي حديث بعد ما أنزل الله وبعد ما بين الله عن نفسه وعن رسوله وعن كتابه الذي أنزله وبين من شرعه الذي وضحه وأمرنا بأن نسير عليه، بعد ذلك أي حديث وآياته يؤمنون. إذن من كفر بالله وبرسله وبدينه لا دين له ولا إيمان له. فأول ما يؤمن به العبد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقد أشرنا في هذه الدروس المباركة أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشاءين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. أول شيء في القرآن بعد تقسيم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف، كل طائفة أعطاها صفاتها وأعطاها جزائها. لذلك هذا الكتاب مرتبط ببعض، كل جملة ماسكة بالجملة اللي بعدها. ولذلك أمرنا بتدبره وأمرنا بتعقله وتفهمه وبتلاوته وبعدم هجره، لأن فيه من الخير ومن الأجر ومن المنافع ما لا يعلمه إلا الله. لاحظوا معي أن الله تعالى جعل القرآن كله موضوعات في الفاتحة: التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. القرآن جاء يبين سبع علوم، تذكر هذه العلوم السبعة جاءت في الفاتحة. ثم أراد أن يعيد القضية ويوسعها، قال ألف لام ميم. طيب ما هذه الحروف؟ هذه الحروف المقطعة هي المشار إليها إشارة البعيد. ذلك الكتاب الذي لا كتاب مثله. ما شأن هذا الكتاب؟ هدى للمتقين. بعدين قال لا ترتابوا فيه فإنه هدى للمتقين. من المتقون؟ من المتقون؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما الحكم عليهم؟ على هدى من ربهم. ما مصيرهم؟ هم المفلحون. الحالهم أو معهم ناس؟ معهم ناس. ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا. كل جملة وراء جملة تجيب على سؤال. لذلك أمر بالتدبر لما يسببه للإنسان من الفهم ومن الاستيعاب ومن قوة الإيمان ومن قرارة النفس بصحة هذا الدين. ثم جاء بعده الكافرون، ثم جاء بعده المنافقون، وأعطى كل طائفة صفاتها وجزائها. وأهل الأرض لا رابع لهم. أهل الأرض كلهم ثلاثة طوائف: مسلم وكافر ومنافق. لا رابع لسكان الأرض، كل من على وجه الأرض منقسمون ثلاثة أقسام: مسلم وكافر ومنافق. ثم ناداهم الطوائف الثلاثة، قال يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. وأتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هذه الأمور الستة لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف فقال: فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورتي ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. والله لا إعجاز وجمال وجلال وحسن وإقناع، لكن متى نصحب هذا الكتاب يا أحبتي؟ متى نطلع هذه الكنوز؟ أمور غاية في القرب وفي الجمال وفي الجلال والإقناع، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. إذن تلك آيات الله نتلها عليك بالحق، أي مصاحبة ومتلبسا بالحق، فبأي حديث يا نبي الله بعد الله وآياته التي جاء بها يؤمنون؟ إذا كفروا بالله وكفروا بدينه وبرسله يؤمنون بماذا؟ إذن لا يؤمن، ويل واد في النار. الوادي في النار لكل أفاك أثيم، أو الهلاك والعقوبة والورطة. نعم، ويل، قالوا واد في النار، هكذا المفسرون يقول، أو ويل له يعني وقع في ورطة. لكل أفاك صيغة مبالغة من الكذب، الأفاك كثير الإفك فعال صيغة مبالغة، وهو الذي يكثر الكذب. أثيم يكثر ارتكاب الإثم، فأفاك وأثيم كلهم صيغة مبالغة، فعال نعم أو مفعال أو فعل في كثرة، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل لا وفعلي، كل صيغة مبالغة. أيوة، أفاك فعال من الإفك، وأثيم فعيل من الإثم، يعني العقوبة والهلاك والألم والفضيحة والندم والسخرية أعوذ بالله والفضيحة أمام الناس يوم القيامة لكل كذاب مرتكب للآثام. لكل كذاب أفاك، أثيم أي كثير الإثم، يسمع آيات الله تتلى عليه تقرأ ثم يصر يستمر ويعرض عنها في حال كونه متكبرا وكأنه لم يسمعها وكأنه فيه صمم عياذا بالله، كأن لم يسمعها. فلعلة التكبر والإثم وعدم سماع الحق بشره بعذاب أليم. فبشره، الفاء مومئة للعلة، لما لا نبشره بعذاب أليم؟ لأنه أفاك وأثيم ويتكبر عن آيات الله ولا يسمعها. ولذلك كثير ما تأتي هذه الفاء مومئة للعلة، بعضهم يقول تفريعية وبعضهم يقول الفصيحة، لا هي مومئة للعلة. السارق والسارقة، أيوة مومئة، مومئة للعلة. فبشره، السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، إنما المشركون نجس فلا، أي فلعلة النجاسة، فلعلة السرقة، فلعلة الإفك، هذه يقال لها الفاء المومئة للعلة، يعني تشير إلى العلة، ما هي صريحة لكن مومئة لها. نعم، فبشره بعذاب أليم. بشره، البشارة أصلها الخبر الذي به تتغير البشرة لسماعه، إذا أخبرت به تغيرت البشرة، يقال بشرة، إذا أخبر بخبر تتغير البشرة. وأكثر ما يقال فيما يفرح، لكن قد يخبر بشيء وتتغير البشرة تتقطب ويكفهر، فأبدى التجهما يتجهم الإنسان فتتغير البشرة. وبعضهم يقول لا هو للبشارة، ولكن لا، الله قال فبشره بعذاب، وبعضهم قال لو لم يقل عذاب لكان البشارة بما يسر، فيكون إما البشارة مشتركة بين ما يسر وما يحزن، أو تكون البشارة لما يسر ويكون هنا يعني تهكمية، استعارة تهكمية. وكون أنه لما يسر ولما يحزن هذا أولى، لأن هذا الأقرب وهو الذي ذكر. والبشارة ما يتغير به البشرة، وهي تتغير بالسرور والحزن، وهذا قد يكون تكون مشتركة بين الأمرين. وهذا نعم بعذاب أليم موجع، وهذا تخويف وتهديد ممن يسمع الحق ولا يقبله ويكذب ويعمل المعاصي. ويل لكل كذاب، يعني مرتكب للآثام، يسمع آيات الله تتلى، يسمع القرآن والسنة والمحاضرات والأحاديث والمواعظ والدروس، ثم يصر ويتكبر عن يقبل الحق، ويستمر على الضلال وعلى عدم قبول الحق وعلى عدم الاستقامة كأن لم يسمعها. الذي يفعل هذا ولا يستقيم، أخبره خبرا تتغير به بشرته، أنه يوم القيامة ينال العذاب والجزاء. وهذا يقال لنا ليكون سببا في إقلاع من ارتكب الأخطاء. هذا السياق يكون سببا في توبة من سمع هذا الكلام قبل أن يموت، قبل أن يحال بينه وبين التوبة، يتوب ويقبل الحق ويفهم ويستمر على الطريق التي توصله إلى الجنة. نحن الآن في نعمة لا يعلمها إلا الله. ما النعمة؟ لازلنا أحياء، نحن الآن أحياء، وعندنا السمع والبصر والعقل وعندنا الوقت، فهذه نعمة كبرى. المشكلة الكبيرة من حيل بينه وبين العمل وشاهد الحقيقة. أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، كل واحد منهم يتمنى يعود للدنيا الآن ليقول لا إله إلا الله. أهل القبور يتمنى الواحد يأتي ليصلي ركعتين، يتمنى يعود ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنحن فرصتنا أننا لازلنا أحياء، فيا أحبتي لا نضيع الوقت، علينا نتوب. التوبة تجب ما قبلها، التوبة أمرها عجيب. نتوب ونكابد القلب ونصلح النية، ونقف عند الأحكام التي أوجبها علينا ربنا فنعلمها، ونمارسها على الطريقة المشروعة، فنربح ربح لا يعلمه إلا الله، وننجو من النار وندخل الجنة فنفوز. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. لماذا لا نفوز؟ ما الذي يمنعنا يا أحبة؟ ما الذي يمنعنا من الفوز؟ الأولاد، المال، المحمدة، التسويف. يا أخي يمكن تجمع، والجمع واجب متى ما أمكن، يمكن تجمع بين العبادة وبين أولادك وبين مالك وبين أحبابك وبين عملك، ما الذي يضر؟ ولذلك نبي الرحمة أشار إلى تنظيم الوقت، قال إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في شبابه عنده نزوة في العبادة. الشباب الآن نزوة ماذا؟ في الرياضة. عبد الله بن عمرو نزوته كانت في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، حتى قالت زوجه نعم الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالت قال أحد الصحابة لعمر يا أمير المؤمنين هي تشتكيه عليك، قالت وليتك القضاء. كانت نفوسهم جميلة، ولا عندهم إلا محبة الخير ومحبة الإنتاج للإسلام. قال له ما دمت فهمت هلا وليتك القضاء. فقال له تعال أنت الذي قلت. قال له لا تفعل، إن فعلت حصل لك وحصل. صلي صل ونم وصم وافطر. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. لن لا لا لا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. لكن سددوا وقاربوا، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه ولو ركعتين ولو آية. الله يتوب علينا. فلذلك نحن هذه فرصتنا الآن الحقيقة. نعم، يسمع آيات الله هذا الأفاك الأثيم تقرأ إليه ثم يصر يستمر متكبر ومعرض كأنه لم يسمعها، فأخبره بالعذاب الوجيع الذي سيناله. ولذلك ينبغي لنا أننا نستمع. والله بشر الذي يستمع. وقال إن أعطاه العقل وأعطاه الهداية. لما بين أن الذين خسروا فوقهم النار وتحتهم النار، أعوذ بالله، لأن في الدنيا نخرج منها بطائفتين، طائفة خسرت وطائفة ربحت. والقرآن دائما يبين صفات الطائفة التي ربحت ويبين أسباب ربحها ويبين الطائفة التي خسرت وأسباب خسارتها، ويقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو خسران مبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي اتقوني. اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بطاعتي. ثم قال والذين اجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله من حجر وشجر وغيره وإنسان. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، لهم ما لا البشرى. يقال لهم أبشروا أهلا بكم وسهلا، سلام عليكم بما صبرتم، ادخلوها خالدين، لهم البشرى. ثم قال فبشر عبادي. فبشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الأولاد، لا عباد الزوجة، لا عباد المنصب، لا عباد المحمدة. هذه في ناس يعبدوا المحمدة، كل شيء يقال ونعم، هذا يعبد الدرهم، هذا يعبد أولاده، يعبد زوجه. لأن العبادة ما هي؟ إذا أمروك وأطعتهم في غير طاعة الله. عدي بن حاتم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال له يا رسول الله نحن لا نعبدهم. قال أليس يحرمون عليكم فتحرمون ويحللون لكم الحرام فتحلون؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. واحد لا يشعر أولاده يقولوا له لازم تجيب لنا أشياء ما تجوز، روح يجيبها، هذه مشكلة. ولذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. بعدين قال وإن تعفوا وتتقوا وتغفروا، يعني وصانا على التغاضي عمن معنا من الأقارب، ما أجمل هذا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذا تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، حتى لا يبقى في نفسك شيء على أولادك وعلى من حولك، فإن الله غفور كثير المغفرة والرحمة. لذلك نحذر ونرفق. كيف نجمع بين الحذر والرفق؟ نحذر من أن توبقنا أموالنا وأهلنا، ونتغاضى ولا نكون عندنا فظاظة وعندنا شدة، ولكن نحذر من أن يضلونا. فإن أخطأوا نبين لهم ونسامحهم. وإذا علم من آياتنا شيئا وسمع بها وفهمها اتخذها هزؤا، كما فعل أبو جهل، قال محمد يهددنا بشجرة الزقوم، لا نعرف الزقوم إلا التمر مع الزبدة، وقال لجاريته زقمي لنا، يسخر من القرآن، اتخذها هزؤا. ولذلك بعض الناس الآن لا ينتبه ويتفكه في المجالس بالمتدينين، وهذا خطر جسيم وذنب عميم. لا تسخر من أولياء الله، لا تسخر ممن رزقه الله الاستقامة، لا تسخر ممن قدم آخرته على دنياه، فإن ذلك عين العطب، وقد يسبب لك شقاء لا تتوب بعده. فأي إنسان تراه يسخر من المتقين أنصح له لا تجلس معه، لأن هذا يسبب للإنسان الشقاء. قال إن تسخروا منا كما تسخرون. يأتي لبيته مبسوط، كان يسخر على المطاوع، يقول لهم المطاوع مسكين، وجاء المطوع وراح المطوع ويعمل. إن كنت تريد ألا تكون مطوع أمنع نفسك من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت، لا مناص من التطوع، ما لا يفعل، ما في طريق إلا أن تطيع ربك وتستقيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا ويل من يسخر من الدين ويسخر من أهل الدين ويجعل الدين رجعي والعدم فهم، وأن هذا شيء جاء قديما وأنه لا يصلح للتطور، هذا ردة، هذا كفر. الدين جاء من عند الله، والدنيا تتطور، والإسلام كل سنة يضعف، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. هذا الدين دائما من الله ولا يقاس بالدنيا. الذي ينظر للدين بمنظار الدنيا يتزندق على طول، يكون زنديق. يقول الآن لأن كل سنة الصناعة تتطور وأمور الدنيا تتطور، لكن الدين ما له علاقة بهذا، الدين شيء من الله، هذا شيء من الله، الدين هذا شيء أنزله الله للناس يعملون به، ابتلاهم به. ولذلك يكفي في صدقه أنه نزل على رجل قبل 14 قرن ولم يبق شيء إلا وهو فيه، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكل المسائل الجسيمة ذكرها، وذكر كيف الناس تعيش وكيف تتعامل وكيف تتوالد وكيف يعامل والديه وأعداءه وأقرباءه وجيرانه، حتى علمه كيف يمشي في الطريق ولا يقال شيئا ووجد فيه خطأ. يكفي في صدق هذا الدين أن الكتاب الذي هو كتاب الدين القرآن محفوظ من الله، ما يمكن أن تزاد فيه كلمة ولا يمكن أن ينقص منه حرف، وتبيان لكل شيء، ولا تنزل قضية على أهل الأرض ويبحثون عن حلها إلا وجدت في هذا الكتاب. فلا تنظروا يا أحبتي للدين منظار الدنيا، فإن ذلك عين العطب. ولذا هذا الكتاب أعداء كم ما يمكن أن يطلعوا خطأ فيه، لا في اللغة ولا في البلاغة ولا في الصرف ولا في التاريخ ولا في الأخلاق ولا في الآداب ولا في أي شيء. أي شيء يأمر به هذا الدين إذا تتبعناه نجده صالح للإنسان. المضمضة والاستنشاق، غسل الوضوء 5 مرات التي تظهر وتتعرض للوساخة وللفيروسات وللميكروبات. بعدين هذا الغسل من الجنابة، هذه آية معجزة، هذه الصلاة ما فيه رياضة أسلم ولا أنفع ولا أصحح للبدن ولا كثر للحسنات ولا أجلب للغناء من الصلاة. هذه الصلاة معجزة، تكثر المال وتصحح البدن وتقوي الجسم وتقوي العلاقة بالله وتطرد الشياطين وتكون سياج بينك وبين المعاصي. هذه الصلاة أمرها عجيب. الجسم صاحبه الذي يصلي صلاة صحيحة دائما يبقى قوي، لأن أحسن رياضة الصلاة. بعدين حركات عجيبة، لا تصوب رأسك ولا ترفعه. وبعدين في صحيح البخاري قم حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني، وارفع حتى تعتدل قائما. تعبيرات الشرع عجيبة. اركع ولا تصوب رأسك ولا ترفعه، واسجد على 7 أعضاء، وابتعد هذا حتى تشتد هذه العصبة، ولازم الطمأنينة حتى تدور الدورة الدموية. شيء غريب، ولكن نحن إذا اكتشفوا شيئا نقول هذا موجود في كتابنا. نحن نائمون وكل ما اكتشفوا شيء نقول هذا كتابنا فيه. طيب ليش ما نكتشفه قبل أن يجدوهم؟ لأننا نحن نريد الثمن والمذمون. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتعارف، لا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. المسلمون يحتاجهم العالم. لا بد من برامج عملاقة لسكان الأرض من النار بالرفق. نحن المسلمين لو تمثلنا الدين لدخل غير المسلمين في الإسلام. لو نحن المسلمين تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام. فأمان فينا أن نهتم بتمثل الدين، وبالأخص في هذا الوقت الذي يتكالب علينا العالم، وأصبح المسلم خلاص إرهابي. الخوف إذا قيل المسلم يخاف، وأصبحت كلمة الجهاد يربط بها جرس. قلت الجهاد هذا خطر، كيف؟ والأمة مسؤولة شرعا أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان لنظام السماء، لأن الأرض لا يصلحها إلا نظام الله، والنظام المخلوقين عاجز، لأن الله هو الذي خلق الخلق ونظامه هو الذي يصلح الخلق. ألا يعلم من خلق؟ والحكم بغير ما أنزل الله أقل ما فيه لا يجوز. الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، لكن هل يصل إلى درجة الكفر أو يصل إلى درجة الكبيرة؟ لكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فتسنين القوانين الوضعية هذا غاية في الخطورة. لا يصلح أهل الأرض إلا نظام السماء، ولذلك كل القوانين الوضعية معمولة أصولها من تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي. القوانين الوضعية الآن أغلبها مأخوذة من تبصرة الحكام في الأقضية والأحكام لابن فرحون المالكي، عملها لأنهم هما أبو القوانين الفرنسيون، كل القوانين يستمد منها لأنها عملت من المذهب المالكي. فالدين الإسلامي دين حي وكل القضايا محلولة فيه. فلماذا نحن ننظر لأنفسنا نظرة دونية؟ لماذا لا ننظر لأنفسنا نظرة علوية، ونهتم بالقوة ونهتم بالعزة، ونعلم أنه لا يمكن أن نقوى إلا بالبذل. لولا المشقة ساد الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. فذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعارف، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن يكون من ثقافتنا شراء العلم، أن يكون أغلى سلعة نتبايع بها العلم بعدين نقوى، يكون من ثقافتنا أغلى سلعة فيما بيننا العلم بعدين نرتفع. لأننا إذا أحببنا العلم واحترمنا العلم أبناؤنا يحبون العلم. فإذا كان فينا العلماء قوية وكقوية الاقتصاد وقوية الإدارة وقوية العلاقات وأعجب بنا غيرنا فدخلوا في ديننا. أما يكون المسلم يقتل المسلم ويكره المسلم ويهجر المسلم ويتدابر مع المسلم هذه مشكلة، ولذلك هي الحالقة أكبر مشكلة تعيشها الأمة التفرق. ولا تنازعوا، وفيه معنى لا بد أن نشيع بيننا. هذا المعنى قريب وسهل، نحن نختلف لأجل المصالح، نحن نختلف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف، لأن الخلاف يأتي بأشياء لا نهاية لها. فأكبر مصلحة أننا لا نختلف، وإذا اختلفنا يتنازل هذا ويتنازل هذا ونحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، اصلحوا كل مشكلة تقع بين المسلمين وراها ما لو جاء، أي مشكلة وراها ما لو جاء. فإذا كان من ثقافتنا أن كل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ ماله كاملا وجاهه كاملا جاءت بيننا الألفة النفرة والتكاره. لذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. وما في شيء أرفع للأمة ولا أقوى لها من أن يتنازل أحدنا عن مصلحة للآخر. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وصلى وسلم على جده، أجلسه في جنبه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد، ليس سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سيد لأن التنازل يدل على السيادة يا أحبتي.